أبطل يا ربنا حسده وزرع العيون فيه وعليه ومعه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه من بين يديه أصابه الحسد والعيون بين يديه من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يمينه وعن شماله أبطل هذا يا ذر يا ربنا أبطل حسدا عليه وحقدا عليه وعيونا أصابته من بين يديه أصابته في وجهه أصابته في وجهه أصابته في وجهه أصابته في وجهه أصابته في وجهه أصابته في قلبه أصابته في قلبه أصابته في قلبه وصدره أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد والعيون اللامة النافلة والعيون اللامة القاتلة القاتلة أطل يا ربنا أثر عيون قاتلة أطل يا ربنا أثر عيون قاتلة أطل يا ربنا أثر عيون قاتلة أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون حاقدة حاقدة أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها يا ربنا وأخرجها على ضيق شديد على ضيق شديد وعلى هم وغم وكرب شديد كرب كرب كرب كرب كرب كرب كرب كرب يا ربنا أثرا عظيما على الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب الكرب أطل يا ربنا أثرا عظيما أطل يا ربنا أثرا قديما أطل يا ربنا أثرا شديدا شديدا شديدا وطأته على قلب على قلب على قلبه وصدره كالجبل كالجبل كالجبل على صدره على صدره كالجبل كالجبل كالجبل على صدره على صدره على صدره وكالخنجر وكالخنجر في قلبه في قلبه في قلبه في قلبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا رب الحسد والعيون أطل يا رب الحسد والعيون أطل يا رب الحسد والعيون أطل يا رب الحسد والعيون أطلها يا ربنا وآخريها أطلها يا ربنا وآخريها أطلها يا ربنا وآخريها أطلها يا ربنا وآخريها من قلبه وصدره من قلبه وصدره من قلبه وصدره وراسه راسه راسه ووجهه ووجهه ووجهه ووجهه أطل يا ربنا ترى عيون عيون في وجهه عيون في وجهه عيون على وجهه عيون على لسانه هو أفصح مني لسانه حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد عيونه من خلفه من خلفه أصابه من خلفه من خلفه من خلفه من خلفه طعنة قطعنة في ظاهره قطعنة في ظاهره قطعنة في ظاهره أطل يا ربنا أثر عظيمة على رأسه على رأسه من خلفه من خلفه من خلفه أثر حسد شديد عيونه أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وإذا ملوت فهو يجميل ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد فابطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون أثرت على قلبه أثرت على قلبه بالخوف والرعب الشديد اللهم اخرج يا ربنا هذه العقائق، اللهم احلها يا ربنا احللها من قلبه وصدره على الخوف والقلق والارق وضيق الصدر، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا حسده، حفظ يا ربنا ترى عيونه، حفظ يا ربنا ترى عيون، عيون، عيون، عيون فيه، عيون فيه، عيون فيه، عيون فيه، عيون فيه، ابطلها، ابطلها، اخرجها، اخرجي، اخرجي يا امر الله، اخرجي يا عيون يا امر الله، اخرجي يا عين، يا عين، يا عين، يا عين، حاسده، حاقده، فاكلة فاكلة محجبة محجبة. الله أكبر. خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله من قلبه وصدره وبطنه وبطنه، خرجي بأمر الله من عقله من عقله من عقله من فصاحة لسانه، خرجي بأمر الله من ظهره من ظهره من ظهره، خرجي يا عز يا عز يا عز يا عز، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي يا حسد يا حسد يا حسد. اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج العيون يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا في حرم من جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أطل يا ربنا سحر جنية عاشقة، أكلت وشربت، ثبتت الأسحار، ثبتت أسحارها، ثبتت أسحارها، ثبتت أسحارها عن طريق الحسد، عن طريق الحسد والعيوب، عن طريق الحسد والعيوب، ثبتت أسحارها، ثبتت أسحارها عن طريق الحسد والعيوب، عن طريق الحسد والعيوب. حسبنا الله عليك يا ظالمة، يا ظالمة، يا ظالمة، تأمرينه بالمنكر، تأمرينه بالقاتل، أحرقها يا ربنا أحرقها. الله أكبر، الله أكبر، أحرقها يا ربنا أحرقها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أحرقها أحرقها. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. أحرقها يا ربنا أحرقها، أحرقها يا ربنا، أحرقها يا ربنا، أحرقها ظالمة، أحرقها يا ربنا فاجرة، فاجرة، يهودية يهودية، يهودية يهودية، يهودية يهودية، نصرانية نصرانية. أحرقها يا ربنا ساحرة، أحرقها يا ربنا مجوسية، أحرقها يا ربنا ملحدة، أحرقها يا ربنا ملحدة، ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة، مجوسية مجوسية، يهودية ظالمة، يهودية ظالمة، يهودية يهودية يهودية يهودية. الله أكبر، أحرقها يا ربنا أحرقها، أحرقها يا ربنا أحرقها، وحل يا ربنا عقدها، أخذها يا ربنا أخرج عقدها، أخذها يا ربنا أخرج عقدها. ساحرة ظالمة، ساحرة ظالمة، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرة، أطل يا رسحر جن، أطل يا رسحر جنية، جنية ظالمة، جنية فاجرة، جنية ظالمة، جنية عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، تأمره بقتل نفسه. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أحرقها يا ربنا أحرقها، أحرقها يا ربنا أحرقها. ضيقت صدره، ضيقت صدره، أحرقت قلبه، أحرقت قلبه. أحرقها يا ربنا أحرقها، أحرقها يا ربنا أحرقها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. ظالمة ساحرة، حاسدة عاشقة. الله أكبر، الله أكبر، صعنة في قلبك يا عدوة الله، الله أكبر، صعنة في قلبك يا عدوة الله، صعنة في قلبك يا عدوة الله وعدوة المؤمنين المسلمين، صعنة في قلبك، صعنة في قلبك يا ظالمة، يا ظالمة، يا فاجرة، يا فاجرة. اللهم عليك بها يا ربنا، إن لم تخرج الآن يا ربنا، اللهم فاقتلها شر قتله. الله أكبر، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا. أثرت على عقله وفكره، أثرت على لسانه، أثرت على قلبه وصدره بالخوف الشديد، بالخوف الشديد، بالضيق الشديد. أثرت على جسده، أثرت عليه، أثرت عليه، أثرت عليه بضيق شديد، بضيق شديد، وهم وغم، وهم وغم. الله أكبر، الله أكبر، وأنت حسبنا يا رب على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر، أنت حسبنا عليها وكفى منها. اللهم قتلنا، قاتلهم الله، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قاتلها يا ربنا ظالمة حاسدة، حاقدة فاجرة. قاتل يا ربنا من قاتلنا، واجبر يا ربنا كسورا في القلوب بسبب الظالمين من الإنس والجن الساهرين الحاسدين الحاقدين الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد. اهدل عقدها يا ربنا، اهدل عقدها في جسده، اهدل عقدها في قلبه، في قلبه المؤمن، في قلبه الموقن. يحبك يا ربنا، ويحب نبيك يا مولانا، ويحب الخير لغيره. اللهم طهر قلبه، اللهم طهر صدره، اللهم طهر بطنه، اللهم طهر راسه، طهر قفاه وراره ويديه ورجليه ودمه وعظامه ومفاصله من شرها وضرها وعقدها. طهر تطهيرا من هذه العاشقة، من هذه الساحرة، من هذه الحاسدة. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق عدوتك يا ربنا، احرق عدوتنا يا ربنا، احرقها يا ربنا بنارك، احرقها يا ربنا بالقران، احرقها يا ربنا بالقران. ولا يزيد الظالمين الا خسارا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. حسبنا الله وكفى على من ظلمك يا مؤمن، على من ظلمك يا مؤمن. حسبنا الله وكفى على من ظلمك بعينيه، بعينيه الحارة، بعينيه، بعينيه. خرج منه مالئ الشرار السهام، أثرت على العقل، أثرت على الذاكرة، أثرت على السمع والبصر، أثرت على الإدراك، أثرت على القلب والصدر والبطن. أثرت عليك وعلى قوتك وعلى نفسيتك. أبد يا ربنا هذا الأثر من العينين، من العينين، من عينين نظرتا، نظرتا حاقدة، حاقدة، نظرتا معجبة، مستهية، متمنية، متهنية. الله أكبر. يا ربنا هذه العقد، عقد العيون والحسد، عقد العيون والحسد والأسحار. واحلل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة.

الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل ربنا عقدا للساحرة الظالمة في جسده حل ربنا عقدها حل ربنا عقدها متخفية في الجسد متخفية في الجسد متخفية في الجسد متخفية في الجسد عليك يا ربنا بها ملكة من ملوك الجن ملكة ظالمة ملكة ظالمة ملكة ظالمة ملكة ظالمة ملكة ظالمة ملكة ظالمة ملكة ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ساحرة فاجرة ساحرة فاجرة عاشقة حاسدة عاشقة حاسدة عاشقة عليك بها يا ربنا توسوس توسوس له بالليل والنهار توسوس له بالليل والنهار وتريد إيذاءه وتريد إيذاءه وتريد إيذاءه اللهم قصم ظهرها الآن يا مولانا الآن طعنة في قلبها تخرج من ظهرها طعنة في ظهرها تخرج من صدرها الآن يا ربنا الآن يقصم ظهرها نزل يا ربنا ملكا من السماء نصرة منك يا ناصر المظلومين الآن يا ربنا مدنا مدنا يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك الله أكبر عليك بها يا ربنا ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة داغية معتدية عليك بها يا ربنا حسدت حسدت الصحة والعافية حسدت حسدت الذكاء الذكاء والبلاغة والفصاحة حسدت الذاكرة القوية حسدت ما كان عنده حسدت التجارة حسدت التجارة حسدت التجارة حسدت حسدا شديدا قويا عظيما اللهم عليك بها يا ربنا حسدت حسدت زوجته حسدت زوجته زوجته وأولاده حسدته طعم الحياة طعم الحياة طعم الحياة طعم الحياة طعم الحياة حسدته في عمله حسدته في عمله حسدته الصلاة الصلاة حسدته الصلاة حسدته الصلاة أقيم الصلاة أقم الصلاة كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطع كلا لا تطعه واسجد واقترب أهلك بها يا ربنا أهلك بها يا ربنا أهلك يا ربنا أهلكها أهلك يا ربنا أهلكها أهلك يا ربنا أهلكها أهلك يا ربنا أهلكها أهلك يا ربنا بالدعاء أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالدعاء فأهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالدعاء أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا ببر الوالدين أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بالصدقة أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بفعل الخير أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا ربنا بالصلاة أهلك يا أهلك يا ربنا بالصبر الصبر الصبر الصبر إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب أهلك يا ربنا بالصبر أهلك يا ربنا بالصبر أهلك يا ربنا بالصبر أهلك يا ربنا بصبر جميل أهلك يا ربنا بالصبر أهلك يا ربنا بالصبر أهلك يا ربنا بالدعاء أهلك يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن أهلك يا ربنا بالدعاء أهلك يا ربنا بالبر والإحسان أهلك يا ربنا أهلكها فاحترقت فاحترقت أهلكها يا ربنا أهلكها فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أخرج أخرج أهل العقدة أهل العقدة أخرج أخرج أخرج منها أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا الفاجرين أخرج يا ربنا الحاسدين أخرج يا ربنا الساهرين ذكورا وإناثا من رأسه من قوته من قوته من قوته من قوته ومن قلبه وصدره ومن قلبه وصدره ومن بطنه وفرجه ومن بطنه وفرجه يا ربنا ومن بيته يا ربنا ومن بيته يا ربنا ومن بيته يا ربنا ومن حظه يا ربنا ومن نصيبه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة الله أكبر أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل يا ربنا العقدة كلها واحد يا ربنا أخرجها أخرجها على السحر على السحر على سحريان على سحريان على سحريان على سحريان على سحريان على حسد حسد حسد إنسان على حسد إنسان على حسد إنسان على حسد إنسان على حسد إنسان على حسد إنسان على أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة لامة عيون حارة حارة وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها يا رب العقد كلها قويها وضعيفها قديمها وجديدها الآن الآن الآن الآن اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه اقلي فيه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله وكفى على من ظلمك وحسبنا الله وكفى على من ظلمك وحسبنا الله وكفى على من ظلمك وحسبنا الله وكفى على من ظلمك بسم الله بسم الله بسم الله أغفر يا ربنا اسمع العظيم والحسد اللهم أغفر يا ربنا اسمع العظيم والحسد والحسد فينا عليه وعلى أهله والحسد فينا عليه وعلى أهله.